صلي وسلم على اللي وضعته يا منى ونبي وأشرف كده المرسلين كمان وجينا في الغرب يا منى ونسب في الدين على طول السنين أول ما نبدي نصلي على النبي طه المصطفى العربي أول ما نبدي كمان نقول ونصلي على النبي الزياد محمد حبيب الحبايب ورافع العالم علامات زار النبي بجيله في الجنة نايب عشان نبدي ونقول في قصة جابر ونسيم علشان سهل وعساف قصة من فشوقي القناوي كانوا العرب كده ملمومين وجملة كمان في الدوار وجالس الملك عدافي وجالس الملك عدافي وجنبه ده القرني فرسان ونهار يلا السلامة ده وتلم كل الغربان وجاي ما هو للقيامة كبير العرب جابر بيقول كبير العرب جابر بيقول ولا الجد على ظل سيفه بمية وتسعين مجرون يطيب العرب بسيفه وحياة عروس القيامة وجابوا كمان دية ودية وقامت هوا للقيامة بكت بسيمة والعيون نحسانين وتلموا علينا كل البوادي لا ما كتبوا العالف والميم قالت يا ابويا ده انت شيخ البوادي قال لها يا بنت عمرك لا ما تخافيش ورا سجعان قوية لا يهمنا جوب على دياتي ما تخفيش واحنا قادر عيلة ودية يا بنتي عليا ما تقولي يا بنتي عليا اسمع كلامي بترتيب ونار يلا السلامة نمشوا السبع مغدين لما تقوم يولي القيامة. البنت دخلت الجنانات وتسعين صبية وراها ومعاها طرحوا الجنانات والبنات يقولوا وراها. غصب أبوها غلبت بيقول قصب أبوها قلب بيقول قصب أبوها قلب بيقول جوزك أشجع الرجال ومغاية تسعين مجنون وهو كسبهم رجالي. البنت زاغت في الجنانات حياة رب البرايا وجنبيها زغرة البنات وزاغت من السبايا. زغت من النساوين أبوها بالقول بيقول وفيان كمان الصبية وجاية كمان الفرسان مع بعض نعقد النية وقدامنا ما تفضل أوضان. غسيمة لما دارت واحترفت على جنب وماسك حرب رهيفة لما الصبايا قالوا لها مالك يا رسم اللي كلمني والجيل ابن خيفة هيدوني لابن عمي وانا ما قبلهوش وحلف لا الجوازة تكون بكيفي علي بيرمح ولا تقول لهوش في الجنايل لا احضر بكيفي. جبر القريشي ضرب بابلو جبر القريشي ضرب الرجول جابر ضرب الرجول تلمت كل السجعان جات الولد النجا جات الولد النجا ركب خل كمل الشجا مخلينا كمل الشجا للحرب وناس بالميدان والله جم عشر ميات لما جم عشر ميات يعدوا الحلف والحلوف مع بعض ماشيين سوية عند جابر بيقول حلوف ما تقول لنا فين الصبية. راحوا جابوها من الجنانات نصاري بالقول بيقول هي ودي الصبية لاخدها غصب بلا رضيان. ميت ميت من شعبان قال له اسمع يا ولد جابر يقول له يا ولد هنا اوعاك ما تزيد في الغلط كتر كلامك معايا في القول ولا تزيد احسن ابطل كلامك. لما وقفت البنت قالت دياتي عاوز وياخدني بيني ما بين وطعن الزاد. الميت ميت من شعبان قال له يا ولدي اقول لك حلفة ما بتتجوز بمال او ان كنت عاوز تاخدها تنزل معاها كمان الميدان. ولبست الزرد المثلث ما بين علات فوفها لبست الزرد المثلث ما بين علات فوفها مسكت الخلل وسعان وخادت حرب رغيفة وخادت حرب رغيفة مسقي السم بالمتقال لما لما لما ولما بعزمها بصت غزال. دو البنت كاتل عملها دو البنت كاتل عملها دو حياة عروس القيامة وفي الصحة شايفة عملها ولا حد واقف قبلها لما لما لما ولما لما توضع كمال الاتنين وفي الخلل واسعان قعدوا في الحرب يومين ومقدر تلات ايام وضيقت عالواد البنت نصر منها رف العجبان. وليق جابر القريشي قال له يا عمي يا صباح الخيرات وغلبتني وجارت في الجبال. قال له يا ولدي وها عمل لك كيف وجذف معاك حصل لا تغلبها. قال له تاني انا ما قبلهاش، الميت ميت من شعبا احسن وتخبطنا خبطة نظيف وتسقينا الحلايا مرر. صدت غزالة وجدي وقالت يا سلام، ما حد هنا يوقف جبالي. قرب وجايا داخلة لدوية ولقيت كامعات بمكانة. ولا ما وقف كبر الكهانة، كبر الكهانة اسمه زهلول وراجل في الحرب قادر. وقف طابور وقال وقف يا زيون، ما حدش من هنا ينقل زهالي. والله ما سكر رهيف والنبي فدها سفر النان. وقالت له من فين يا فارس انطق لزقك الحلا يا مرار. فارس وباين عليه خلي خيلان، لكن حالف لزقيك الحلايا مرار. وانت قايد الدش يا خالي، انت قايد ومن قدام، قول لي قبل جاي من وين هينا ما سيب لي خيون على بلدك يروح قرب هودني واسمع كلامي احسن عجبك عسف تجان كلام ما تقول لجيبك على السيف قضي الكلمة الحلوة فتوها وقعوا في دق النقصات ليوم روحة وجاية وتسمع دريز الحسن حرات قطة دغايب وتسمع رن الضبابيس نجار في قعر غاوة قالوها وطبقوا الدرد قالوها وطبقوا الدرد الخسيس عقبه بيرد دم مربط وبطال دم مربط وبطال لما لما ولما الكهن راجل جبار قرص على بسيمة قرص على بسيمة والله قرصي تعسد لمها في الرجزان لمها في الرجزان ضرب حربة رهيفة ضرب حربة رقيفة والله قطعت اللبب والنابوية الشريحة لما وقعت البنت لبس لبس الفرسان تخو علي قال فرسان شرع علي قسيف يجيبها اربع كمان وقف نصر يقول له الحاسب ليك حياة عروسي القيامة اللي تطلبوا احنا دفعينه ليك طالبك يا قلب الامان قملت زاجر وسط العرب تقول وكان